يعني شوف الإمام البخاري رحمه الله حس إن يا سبحان الله العظيم يعني أي واحد منصف لا يكاد يتلفظ بكلمة البخاري إلا وجنبها رحمه الله رضي الله عنه ونحن ذلك. شوف بقى دعاء الأمة من أيام البخاري من قيام الساعة البخاري رحمه الله قد إيه. وكم لسان تعطر بالقرآن والسنة هو الذي دعا بهذه الدعوة. هو مش أي حد بيقول البخاري على طول. مين اللي بيقول البخاري؟ أهل الحديث. فتصور لما كل أحد يقول البخاري رحمه الله، البخاري رضي الله عنه، البخاري رحمه الله، والسطوة من الناس هم اللي بيقولوا كده. ميزان البخاري ده يبقى شكله إيه؟ ده يكفيه. ليه؟ لأن الرجل حرص غاية الحرص على إنه ينقل سنة مسلم ومع كل حديث حدثنا فلان رحمه الله إلى أن يقول قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية دي. لو مش هياخد من الحديث إلا إن هو قرن اسم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه يكفيه. فشوف بقى لما يحدث لي في مجلس مثلا 20-30 حديث مع 20-30 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عند ربنا سبحانه وتعالى كان بعشرة كفاية دي. لكن لما يجي يدور كتابه تبوظ فريد من نوع فقه خالص ويتتابع العلماء على شرح الواو لاخره ده بقى حاجه بسيطه. عشان كده كانت او كان رجاء علي بن عبد الله المديني في البخاري ومن معه رجاء صدق وتحقق رجاؤه باذن الله تعالى. قال اني لأرجو ان تأويل هذا الحديث انتم لان التجار قد شغلوا انفسهم بالتجارات واهل الصنعة قد شغلوا انفسهم بالصناعات والملوك قد شغلوا انفسهم بالمملكة وانتم تحيون سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وقال هارون الرشيد الخليفة المعروف طلبت أربعة فوجدتها في أربعة، طلبت الكفر فوجدته في الجهمية، الجهمية الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى صفاته، يقولون الله عز وجل سميع بلا سمع، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، لا غير ذلك، فيعني جعلوا الله عز وجل عدما والعياذ بالله. وطلبت السلام والشغب فوجدته في المعتزلة، وطلبت الكفر أو قال وطلبت الكذب فوجدته عند الرافضة اللي هم الشيعة الاثنى عشرين منهم الكذب، يعني يتدينون ويتقربون إلى الله عز وجل بالكذب على أهل السنة، وللأسف ما زال البعض يقول إنهم مننا ونقرب بيننا وبينهم، وهم أصلا بيتقربوا إلى الله بالكذب عليهم، يعني دي أرفصومة ويعتبروها إيه؟ ديانة. واحنا قلنا حط عدة في المثال ازاي؟ ان لم يكن الذي تصطلح معه او تجلس معه حريص على صحبته وصادق معاه صفحة بيضة زي ما بيقولك فبازاي هتوصل له؟ لا شك انه يخدعك في اي لحظة وهتصد وراه في اي لحظة من اللحظات. هؤلاء هم. قال وطلبت الكذب فوجدته عند الرافضة وطلبت الحق فوجدته مع اصحاب الحديث. ثم عمشي الا ايه؟ الا سنة نفس صلح. وان الصلح قال اكتب فوالذي نفسي بيدي لا يخرج منه الا حق. يبقى خلاص. طالما هم دول ما بيقولوش اللي سنة نفس صلح يبقى الحق معاهم. وقال الحسن البصري ما اعلم طريقا الى الجنة اقصد من او ممن يسلك طريق الحديث. وحمل كثير من اهل العلم قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين على طلب الحديث. ولهذا قال عبد الله ابن داود ينبغي للرجل ان يكره ولده على سماع الحديث فليس الدين بالكلام انما الدين بالاثار. ينبغي للرجل ان يكره ولده على سماع الحديث. هذا النهارده بقوله بذاته فاضي. ويقول ليس الدين بالكلام انما الدين بالاثار.

أتى المدينة يطلب الحديث عن مالك رحمه الله تعالى، قال: كنت آتي الإمام مالك في ظلمة الليل، يعني استغل وقت فراغ وحضور ذهن وعلم الإمام مالك رحمه الله، خير الأوقات اللي ممكن يستفيد منها بأكبر قدر ممكن من هذا الإمام العلم. أنا بالنهار كل الناس أمام مالك يسألونه ويسمعون منه والآخره، فالفرصة لا تكاد تكون مواتية للاستفادة اللي تستحق هذه الرحلة ومفارقة الزوج. قال: كنت آتي الإمام مالك في ظلمة الليل فأسأله عن مسألة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع، وكنت أجد في هذا الوقت منشرح الصدر، فكنت آتيه في السحر، فأتيته ليلة فغلبتني عيناي نام، فنمت على بابه، وخرج مالك رحمه الله تعالى ولم يرني، فخرجت أمة سوداء فركضتني برجلها وقالت: إن الإمام قد خرج إلى المسجد ليس يغسل كما تغسل أنت. يعني كيف نام؟ من مالك خرج تبع المسجد؟ فسألت الغفلة هذه لا يمكن أبدا أن هي تصيب الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال أو قالت: إن له 49 سنة يصلي الصبح بوضوء العتمة طول الليل بين مذاكرة أو قيام ليل أو قراءة القرآن، 49 سنة، وبالتالي قالت: ليس يغسل كما تغسل ايه انت تعبان، كما هو طول النهار تعبان من درس لدرس ومن حديث لحديث ومن لقاء الى لقاء، وبالليل سهران يذاكر ويصلي ويقرا قران، ومع هذا 49 سنه على هذا الوضع يصلي الفجر بوضوء العشاء العتمة العشاء. قال: فانقت بباب مالك، خلاص ربطت له 19 سنة، 19 سنة مرابط لإمام مالك وجالس عنده أطلب العلم، فبينما أنا عنده إذ جاء حجاج مصر ومعهم شاب، كانوا من مصر للمدينة لكي يلقى العلم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذ جاء حجاج مصر ومعهم شاب ملثم، فقال: أتيكم ابن القاسم؟ فأشاروا إلي، فأقبل علي يقبل يدي ورجلي، فإذا هو ابني. بل أم تململت ولا ضجرت ولا قالت يجيله ويتحصله أبدا، 19 سنة إذا حامل ويروح الولد أمام أبيه راضي ومش ناسي فضل أبيه، لا ده عمال يقفل في كتفه ورجليه، مش زي يقول لك إيه ده بقاله 19 سنة مش قال فينا ولا عبرنا وتركنا أنا وأمي للمساكين على أبواب الأيتام أبدا، ولكن ببركة إزاي ربنا سبحانه وتعالى رد هذا الولد وحمل امه على ان هي تصبر على تراب زوجها وتعيش لابنها وتربيه على بر ابيه بهذا الشكل ويروح يفعل بيه ما رايتم. وكان الامام البخاري رحمه الله يستيقظ من نومه فيكتب الفكره، يجي له فكره معينه مثلا هو حافظ حديث، الامام البخاري فقهه في تراجمه ويريد ان هو يبرز فقه الحديث او مضمون الحديث في كلمتين ونص في صف كلمات، يبقى نايم بيفكر مش نايم عشان ينام، لا هو نايم جراح جسده ولكن ذهنه مشغول. الحديث ده ممكن فيه من الفوائد ايه؟ ما فيه فايده كذا وكذا، انزل وبعدين يرفع السراج وينام، اول ما يجي ينام يجيله فكره ثانيه انزل يوم ايه؟ كان يفعل ذلك في الليله 20 مره. تخيل مثلا واحد يقوم ينام 20 مره في الليل، ينام ينام. بل ذكر الامام الامام الشافعي رحمه الله ربما فعل ذلك في بعض الاحيان 60 مره، يعني لا يكاد يصل الى الفرش، يديله فكرة او كان بيفكر في مسألة سريعا يروح يدونه لانه لم شفنا